أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الحلقة 25 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وبه نستعين، أي نطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة على ما نحن بصدده، وهو جمع هذا الكتاب. والإعانة التقوي على فعل الخيرات أو ما يؤدي إلى فعلها. وقدم المعمول وهو به على العامل، وهو نستعين لإفادة الحصري، لأن المعنى لا نطلب الإعانة إلا من الله، وهو نظير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم عقبه بما هو صريح في مراده من إظهار عجز نفسه وتبريه من رؤية وادعاء الحول والقوة، وتبريه من رؤية وادعاء الحول والقوة، فقال رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعناها كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة الله. إذن فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإعانته. ومن علم أن أموره كلها بيد الله توكل عليه وفوض جميع أموره إليه. وقد ورد في الحديث كما أخرجه الحاكم في المستدرك: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الله: أسلم عبدي واستسلم. فإذا قالها العبد بلسانه وفوض أمره إلى الله بجنانه، فهذا هو عنوان الرضا بالقضاء. قال عبد الواحد بن زيد، وهو أبو عبيدة عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ العباد، حدث عن الحسن البصري وعطاء وجماعة، وحدث عنه أبو سليمان الداراني وغيره، توفي 150 من الهجرة، قال: الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا، ومن ثم كانت كنزا من كنوز الجنة لأنها تعود على الإنسان براحة البال وطمأنينة النفس وصفاء السريرة بينه وبين ربه، فاشغل بها العمر تفوز بالدهر. ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد روى الحاكم في المستدرك وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه يدفع 99 داء أدناها اللمم، واللمم ضرب من الجنون. قال العلامة السوس: اعلم أن ما ورد من الفضل في قول هذه الكلمة إنما هو لمن قالها متخلقا بمعناها، بأن يكون ممن يشهد الحول والقوة لله حقيقة ولا يغيب عنه العلم بذلك في كل الأوقات أو جلها، ويصير معنى هذه الكلمة وصفا لازما لقلبه غالبا عليه، فإنه إذا قالها حينئذ قالها عن حال صحيحة فتفتح له أبواب الراحة وتشهده عجز الخلق وسقوط حولهم وقوتهم، فينحصر خوفه ورجاؤه في الله تعالى. وأما إعرابها، إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ففيه 5 أوجه ذكرها ابن مالك رحمه الله، فقال: وركب المفرد فاتحا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة واتا نجعلا رفوعنا منصوبنا مرك أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصيبا، أي الثانية لا تنصيبا الثانية. فهذه 5 أوجه: الأول فتحهما معا، الوجه الثاني فتح الأول ورفع الثاني لقوله والثاني اجعل مرفوعا، الوجه الثالث فتح الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة، الوجه الرابع رفع الأول والثاني لا حول ولا قوة، الخامس رفع الأول وبناء الثاني على الفتح لا حول ولا قوة، وهما مستفادان من قوله وإن رفعت أولا لا تنصبان، فهذه 5 أوجه. ثم قال المصنف رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم رحمه الله هذه المقدمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الخير الكثير، ثم إن هناك بعض المواضع تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السوس: 7 مواضع ذكر العلماء أنها تمنع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند العثرة وعند البيع وعند الذبح وفي الحمام وفي الخلاء وعند الجماع وفي المواضيع القادرة ونحوها. وزاد ابن عمر عند التعجب وعند العطاس، وذكر المأكل بدل البيع. وزاد الرصاع رحمه الله ما يصدر من العوام في الأعراس وغيرها، لأنهم يزينون أفعالهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الفعل قبيحا فإنهم يلبسونه ثوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل للناس أنه جائز. مع زيادة عدم الوفاء وعدم الاحترام، وإنما كرهت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن لأنها عبادة وتفعل بنية القربات والاحتساب وقصد التعظيم ورجاء الثواب، وهذا المقصود منتف في هذه الأحوال. ثم إن المصنف رحمه الله لما فرغ من المقدمة شرع في المقصود، وبدأ بتوحيد الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به، والله المستعان. وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.